بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي. قال: باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. قال في كتاب الصلاة: باب في حكم حضور النساء إلى المساجد، يعني مما يتعلق بأحكام الصلاة والجماعة ونحو ذلك، أنه يأتي النساء وتأتي النساء إلى المسجد أحيانا، فلا بد من بيان الأحكام التي تتعلق بذلك. قال: إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله، يعني الإسلام أكرم المرأة وكرمها، إن هي تمسكت بتعاليم الإسلام، إن هي تمسكت بتعاليم الإسلام. قال: ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها قال: فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعه لها، أي الزوج يعني أو الولي، يكره أن يمنع وليته أو زوجته إذا أرادت أن تذهب إلى المسجد، يكره له أن يمنعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا فيه بيان أنه إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد لا يمنعها وليهن، وإن كان الشرع في نفس السياق، الشرع في نفس السياق يبين لها أن بيتها أفضل من المسجد، أن بيتها أفضل من المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، البيت أفضل للمرأة من المسجد. لكن لا يمنع إذا احتاجت المرأة أن تتعلم ولم تجد أسباب التعلم في بيتها، فلها أن تخرج المسجد، فلها أن تخرج إلى المسجد. قال: وليخرجن تفلات، أي إذا خرجت وليخرجن تفلات، تفلات يعني تاركات للتطيب والتعطر ونحو ذلك. قال: وذلك لأنه أداء، لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيه فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد. وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال: ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك، كان العرب أكثرهم يكرهون خروج نسائهم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات المغرب والعشاء أو في صلاة الفجر، الصلوات الليلية، فكانوا يكرهون ذلك. سبحان الله، هذا في مجتمع من؟ هذا في مجتمع أطهر الخلق وأحسن الناس، في مجتمع أهله أطهر الناس وأحسن الناس، ومع ذلك كان الواحد منهم يكره أن تخرج امرأته إلى المسجد، أن تخرج امرأته ليلا ولو إلى المسجد، ولو إلى المسجد، بخلاف ما عليه النساء في زماننا الآن. النساء في زماننا الآن نسأل الله العفو والعافية لا تخرج إلى المسجد ليلا فحسب، لا، بل تريد أن تخرج إلى الشوارع وتخرج إلى الطرقات وتخرج إلى المتنزهات ونحو ذلك ليلا. وما في الحقيقة أسوأ، هذا المشهد الذي ربما يتكرر في زماننا هذا ونراه أحيانا اضطرارا ونحن نمر بالطريق أو نحو ذلك، هذه المشاهد التي ترى فيها بعض الملتحين والملتقبات يجلسون على شواطئ البحار بين العراة والفساق وغير ذلك والعياذ بالله، فهذه صورة سيئة لنفسه هو، فكيف بامرأته؟ إذا كان المرأة إذا خرجت إلى المسجد ليلا هذا شيء يمنع منه النساء إذا خشي عليهن الفتنة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون خروج نسائهم إلى المسجد ليلا، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك فيهم قد انتشر وفشى، قال إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. نعم. قال وجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، المرأة حق الزوج عليها أنها تلازم بيتها، تلازم بيتها، إذا أرادت أن تخرج من هذا البيت لابد من إذنه حتى ولو كانت ستذهب إلى المسجد. قال فلا، قال وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل المباح، لا تترك الواجب اللي هو ماذا؟ اللي هو حق الزوج، اللي هو البقاء في البيت للزوجية. نعم. قال فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه، الزوج أذن خلاص هو أسقط حقه. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. ولذلك إحدى النساء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تعلم أني أحب الصلاة معك، يعني أنت تعرف أننا أحب أن أصلي معك، أصلي وراءك يعني في مسجدك. قال نعم أعرف ذلك، ولكن بيوتكن خير لكن. ثم قال صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرأة، خير صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها هذا، وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها في بيتها. على اصطلاح يعني العرب البيت حاجة عام والدار أخص شوية. فكانت هذه المرأة، أنا لا أذكر كانت تقريبا أسماء، فكانت رضي الله عنها تتخير أبعد ركن في بيتها عن الناس فتصلي فيه، أبعد مكان عن الناس في بيتها وفي دار أهلها وتصلي فيه. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، وإنما أمرنا بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن ويصرفوا أنظارهم إليهن، ويحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه، يعني يدخل مع الطيب في النهي أيضا ما كان بمعناه، كحسن الملبس وإظهار الحلي. كحسن الملبس يعني إن كانت تلبس ملابس حسنة، ملابس حسنة بمعنى أنها تكون لافتة للنظر، لافتة للنظر. قال ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. حسن الملبس لأجل أن حسن الملبس يلفت أنظار الرجال، لبس جلباب حلو، مش ده اللي ممكن يتبرر لأذهان بعض النساء، لبس جلباب حلو شكله كويس يعني، فما بالك بمن تلبس جلبابا أو ثيابا تخالف الحكم الشرعي، ده اللي هتلبس جلباب يكون في نوع من لفت النظر فقط، انه في نوع من لفت النظر حتى لو كان جلباب شرعي، هذا منهي عنه، لان الغرض من هذا اللباس الشرعي الذي فرضه الله على المرأة إن لا ينظر إليها الرجال، لا ينظر إليها الرجال. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن أنهن مسلمات محجبات طاهرات حرائر فلا يؤذين. خلاص اللبس ده بتاع مين؟ بتاع المسلمات الطاهرات، خلاص محدش يبصلهم خلاص. نعم. قال: فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج. وفي صحيح مسلم وغيره: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير. أصابت بخورا يعني حط الطيب، وضعت أي نوع من الطيب، هذا الطيب سيلفت الأنظار إليها، هذه لا يجوز لها أن تخرج من البيت. نسأل الله العفو والعافية. ثم لو النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحمد لله هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساء كسنفان من أهل النار لم أراهن، لم أراهن وما شافهمش الحمد لله. لو شاف بقى البنات بتاعت 6 إبريل اللي بيروحوا يناموا في الميدان مع العيال، حسبنا الله ونعم الوكيل. حق التظاهر برضه السلمي ومش عارف ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخير. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: ويجب على ولي الأمر، يعني الحاكم المسلم، الحاكم المسلم يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك. يعني أيضا يعني إشارة إلى أن البعض مننا ممكن يكون يعني مفهومه في الحقيقة غير مدرك للأمور بجوانبها كلها. البعض ممكن يقول: طيب ما الحاكم المسلم الموجود دلوقتي مش بيعمل كده ليه؟ نقول: لا، يعني اتق الله، فهذا أمر فوق الطاقة، الآن فوق الطاقة، ده هو ما هوش قادر أصلا يقول أنا يعني نفسي أبقى مسلم، يعني لدرجة أنه يحضر حفلة في أديس أبابا النساء فيها عرايا بيرقصوا، ما هوش قادر يقوم من الحفلة. ليه؟ لأنه هو حسبة خاطئة طبعا منه، لأنه هو بيحسبها أنه كده هيبقى في حسابات ان احنا دولة دينية ونحو ذلك وهيبقى لنا ضغوط اكتر. فما بالك بقى لو هو جه قال لهم يلا بينا نمنع الايه الاختلاط في الاسواق وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الراجل اتاتورك اسمه، استغفر الله، ده شيطان هذا. الراجل اردوغان ربنا سبحانه وتعالى يثبته، يعني مع ان اردوغان صوفي، لكن احنا في الجملة هذا رجل يعني يناصر قضايا الإسلام في الجملة. الرجل عايز يعمل متحف عثماني، متحف الناس يزوروه، متحف عثماني. الدنيا مقلوبة عليه، وأمريكا عمالة تمون، وأوروبا وكله بيمون المظاهرات. ليه؟ لأن دي إشارة ان انت عايز تعمل لنا فيها ايه، عايز تعمل لنا فيها نظام إسلامي. عايز لا خلافة مين، هو أردوغان مش في دماغه الخلافة أصلا، لكن عايز تعمل لنا نظام يعني ايه اسلامي، يعني في حاجه كده نكهه اسلاميه. فاحنا كده كفايه عليك كده، انت عديت الايه. اردوغان بالفعل عدى الحدود. هم كانوا فاكرين ان اردوغان هيقف عند مرحله معينه لما يعني احشال الجيش وكده، كانوا فاكرين ان هو المرحله دي اقصى حاجه، لكن هو لما حقق ما شاء الله نمو اقتصادي عالي في تركيا، الشعب كله التف حوله، فبقى يعمل اللي هو عايزه الى حد ما يعني، وده ازعج اوروبا، ومن ساعتها اوروبا بيخططوا له. اوعى تفتكر ان انت موضوع المتحف ده جاي فجاه كده، جاي فجاه يعني، والا مثلا مجرد انه اردوغان يبعت اللوادر بتاعه المحافظه او الحي تروح تعمل مش عارف تشيل الشجر تمهيدا للمتحف، مظاهرات تنطلق على مستوى جمهوريه تركيا كلها. ده مش حاجة مش وليدة لحظة، لا ده شغل ايه مرتب مبيت له. اول فرصة للانقضاض على اي معاني اسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الى ان قال يجب عليه منعهن متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. قال فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. قال أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه. وعلى فكرة إشارة برضو ناخدها كده في نقل الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، في نقل الشيخ الفوزان رحمة الله عليه كلام ابن القيم هنا، وده كان على فكرة بيوزع في التلفزيون، الكتاب ده أصله عبارة عن برامج تلفزيونية كانت للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. ففي نقل الشيخ الفوزان لكلام ابن القيم ثم يعني ترديد العبارة مرة أخرى هنا، وقول ابن القيم قال ويجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء إلى آخره، إشارة إلى أنه الشيخ الفوزان بينصح بطريق غير مباشر بمسألة أن ولي الأمر مسؤول عن أنه النساء ما تختلط في الشوارع حتى لو في المملكة السعودية، خلافا لمن يقول أن العلماء في السعودية لا يقدرون على أن يتكلموا بأي كلام يعني في حق الملك أو نحو ذلك. أبدا هم يتكلمون، العلماء الأكابر يتكلمون، لكن طبعا ربما الأمور تكون فيها حسابات كبيرة جدا، لكن في كل الأحوال من يقارن بين من يحكم بالشريعة ومجتمع طاهر في جملته وبين مجتمعات قد فشت فيها الفواحش والعياذ بالله. الغرض من هذه الإشارة أقصد أقول بعض الفضائيين الذين تأخونوا من السلفيين يخرجون ويتكلمون في الناس أنه لا يجوز حد ينتقد أو يعني يوجه أي نصيحة ل الدكتور محمد مرسي لأنه ولي الأمر وأمير المسلمين وكذا، ولا يجوز أنك تنتقده ونحو ذلك يعني أو تذكر شيئا من أخطائه ونحو ذلك. من قال هذا؟ ده إذا كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين في زمانه وقفت المرأة في آخر المسجد وانتقدت كلام عمر، حتى قال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. ولذلك في الحقيقة البعض عنده إما غلو يا إما تفريط، يا غلو يا تفريط، يعني نقصد غلو يعني إنه ما تتكلمش ولا كلمة ولا حرف ولا نفس، والبعض الآخر تفريط إنه يقول لك الحرية، حرية النقد وحرية كذا، هذا إفراط وهذا تفريط. قال وفي الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها قال لو رأى، تعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل. الحديث ده يصلح أن يستدل به على منع النساء من المساجد إذا خشيت الفتنة، وكثير من المشايخ المعاصرين والعلماء وقديما وحديثا إذا وجدوا فتنة بسبب دخول النساء المسجد يمنعهن من دخول المسجد، يمنعهن من دخول المسجد، ويستدلون بقول عائشة هذا قالت لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد. عائشة بتقول لو رأى ما رأينا يعني في زمن عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا، عائشة بتقول طب ما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا نحن لأضربهن بالنار، يعني صح يعني التعبير كده يعني معذرة في الله. انظر لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل، منعت بنو إسرائيل. قال فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت، وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى. إذا كان هي خرجة للمسجد لابد من هذه الضوابط، فماذا لو خرجت لغير المسجد؟ نعم. قال أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب، ومن هم على شاكلة الغرب الليبراليين والعياذ بالله، كان لسه الشيخ الفوزان لما كان بيقول البرنامج ده كان لسه كلمة الليبراليين دي ما تعرفتش في بلاد العرب، ما كانتش اتعرفت في بلادنا أصلا كلمة الليبراليين إياها دي. نعم. قال فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها، فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية، وكف ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب، وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة، فالسعيد من وعظ بغيره. انتوا حضراتكم سمعتوا عن ان في امريكا وفي بعض بلاد اوروبا ايضا وظيفة والعياذ بالله وظيفة للمرأة التي تغسل السيارات في الشوارع عارية، هذا منشور في الجرائد من سنوات، في بعض الشوارع في امريكا تقف فيها المرأة عارية تماما تغسل السيارات، هذا أماكن مخصصة لذلك. ليه؟ لأن هي دي شغلتها، شغلتها وظيفتها والعياذ بالله. وبعض المطاعم تقدم فيها الأطعمة على أجساد النساء العاريات، مطاعم مخصوصة هي دي شغلتها. تخيل المرأة اللي حطنها دي بيحط عليها الأكل، هي دي المرأة بتاعت الحرية بتاعت الغرب؟ هي دي المرأة اللي بيقول عليها هي دي اللي خدت حريتها؟ أم المرأة التي في الإسلام عظم الإسلام من كرامتها ورفعها وأعزها وصانها في بيت وليها؟ نعم. قال وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل، وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها، فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد. مين اللي هيعمل الوظائف دي؟ ماشي. وهي القائمة بعمل البيت، فلو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم من ذا سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني. وده اللي حصل. التربية بتاعت أبناء أوروبا تربية إجرامية كلها. ليه؟ لأنه ما فيش حد بيربي في البيوت، فيش حد بيربي في البيوت. لكن عندنا في الإسلام الأم في البيت تتولى التربية من جميع الجهات، التربية الحسية والتربية المعنوية. نعم. قال فماذا يغنيه النصف الباقي؟ سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاء ثوبوا إلى رشدكم ولا تكونوا مما بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وكونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة تمسكي بتعاليم دينك ولا تغرنك دعايات المضلين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.